وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا وَرُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَا عَمِلَتْ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَا وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا

كفرت الحكم لله العلي الكبير. هو الذي يريكم آياتي وينزل لكم من السماء رزقا. وما يتذكر إلا من and